العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء ربنا من بعد اهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام للدين دولة وأقام للرب ملة قوم به الله معوج من الملل وهدى به إلى صراطه المستقيم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لمرضاتك أبدا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا رصدا وإن أردت بعبادك فتنة فلا تجعل لنا فيها لسانا ولا يدا أما بعد أيها الإخوة المسلمون لقد انتهت بنا الرحلة إلى مجالس ثلاث إلى مجلس للخصوم يقاضي فيه المسلم أخاه وإلى مجلس للغيبة والنميمة يأكل فيه المسلم لحم أخيه وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا والمجلس الثالث هو مجلس جلس فيه من أخذوا على عاتقهم العمل لنا والسعي من أجلنا ولأن هذا المجلس فيه شيء من الحساسية كبير سننتقل به إلى بلد غير بلدنا وسيكون بين أناس هم منا وليسوا منا وهم منا لأنهم يشتكون ما نشتكي وهم ليسوا منا حتى لا ندع مجالا لمغرض يركب الكلام بعضه على بعض سيكون حديثنا عن قرية في مركز يجاورنا وسيكون الحوار بيني وبين صاحب لي امتدت صداقتنا ما يزيد على الاثنتي عشر سنة يزيد على الاثنتي عشرة سنة قضيناها في رحاب الإخاء والصداقة والزمالة في طلب العلم ترددت عليه كثيرا وكنت كلما ترددت عليه رأيت أساسات لمباني لم يأذن الله لها أن ترتفع ورأيتهم يسيرون بمجاريهم إلى المسارف المكشوفة حتى يكون الموت الزؤام ورأيتهم تنتشر القذارة في شوارعهم ويشربون ماء لا يصلح للعجماوات ورأيت بعد ذلك أموالا تأتيهم ما يزيد على 60,000 كل عام فتصرف في رصف طرق تلوثها الماشية في الغداوة والعشي وهناك مياه ملوثة يشربونها فتأتي لهم بأمراض لم نسمع عنها في سالفينا من قبل وهناك مجاري مائية فيها مكشوفة يرمى بها بالقذارة لنشرب ولتأتينا بالموت الزهار. وهناك أميون لا يدركون من اللغة إلا أشكالها، وهناك عجزة لا يجدون موردا لرزق، وكل عام ترصف الطرق وكأننا في نيويورك، وكأننا ليس عندنا بهائم تلوث ما وصف، وكأننا في مدينة من مدن العالم الأول، وكأنه لم يعد لنا مشاكل إلا تزيين شوارعنا، وكأنه لم يعد لدينا مشاكل إلا صورا نشيده بآلاف من الجنيهات. ليس هذا عندنا كما قلت لكم، إنما هناك في قرية أخرى، في قرية ندعو الله ألا نكون مثلها، وبإذن الله لن نكون مثلها. ثم مضت الأيام والسنون، أمر على الأساسات كما هي، وأرقام تليفوناتهم كما هي 6 أرقام، والعالم يدور من حولهم وهم وقوف. لا أسأل، فليس هذا من شأني. أقضي زيارتي بيني وبين صديقي في أمور تخصنا. ثم زرته زيارة أخرى بعد أن طوحت بنا الأيام في مطاوئها، وشغلتنا أموالنا وأهلنا، ورجعت إليه بعد أعوام، فوجدت الأساسات التي رميت قد أذن الله لها أن ترمم، ورأيت شوارعه نظيفة منقاة، ورأيت نسبة الأمية عندهم قد أصبحت نسبة لا تقاس إلى جوارها، ورأيت وسمعت الشيء الكثير، وجلست إلى صاحبي يحاورني وأحاوره، ما الذي جرى أخي؟ ما الذي جرى؟ هل نزلت عليكم ملائك السماء؟ أم ابتعث الله أنبياء الله من قبورهم فجعلوا يديرون أموركم؟ ما الذي جرى؟ وجعل الحديث يمتد بنا أطرافا، وجعل يقص علي من أمرهم في السالف وفي الحاضر. قال: كان أمرنا، كان يقودنا، كان زعماؤنا، كان من أسندت إليهم مقاليد الأمر فينا أناسا رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يقضون لياليهم في أن يحل الواحد منهم ما أبرم الآخر، وأن يبرم الواحد منهم ما حل الآخر. مواهب أحدهم أن يجمع حوله الناس فيضحكهم على نفسه وعلى أنفسهم وعلى أيامهم السوء. مواهب أحدهم أن يأتي لهم بآخر الأخبار عن صاحبه. مواهب أحدهم أن يسعى إلى مصلحة من مصالح الحكومة، وتكون ميزانية الدولة قد رصدت للبلد مشروعا فيقدم طلبا ويقول اعطوني إفادة، ثم يذهب بالورقة ليقول انا ابن بجدتها، انا ابن بجدتها، انا الذي جئت اليكم بها، فيقوم الاخر ليقول لست هنالك ولا انقضن ما بنيت. هذا هو حالهم. قبل ذلك والامر معاشر الاخوه هو في اهميه زكاه الزروع التي تنتظرون ان نتحدث عنها. نعم، فان مصالحهم ولا وليست مصالحنا. قلت لكم انا لا اتحدث عن قريتكم، فهي قرية مباركة، وقرانا المحيطة قرى مباركة انزل الله عليها سحائب الرضوان والمغفرة. حدثني عن بلدك يا فلان. قلت له اقول لك كما قال ابو العلاء: خذي هذا وحسبك ذاك مني، على ما فيه من عوج وامك، وماذا يبتغي الشعراء مني؟ ارادوا منطقي واردت صمتي، ويوجد بيننا امد بعيد، فامروا سمتهم وامنت سمتي. دعنا من بلادنا واجعلنا في قريتكم النموذجية. وماذا بعد؟ قال: كان زعماؤنا الأفذاذ مواهبهم عديدة، كانت مواهبهم تفيض وتزيد حتى تغرق المحيطين بهم، كانت أيديهم نظيفة، لم يثبت على واحد منهم اختلاس، ولم يصدر ضده قرار بالمنع من التعامل في الأموال وأن يجلس بعيدا في الشمس. كانوا أيديهم طاهرة ليست ملوثة، وكانوا إلى ذلك يتمتعون بقسط وافر من الثقافة. كان الواحد منهم يقضي يومه في قراءة الصحف، ويمضي ليلته في تسمع الأخبار. أخبار من؟ أخبار القرية، أخبار الزعماء، أخبار الخصوم. هل تقر لنا؟ هل لم يدبر لنا ماذا أبرم لننقضة وماذا نقض لنبرمه؟ ولا يفكرون أدنى تفكير فينا ولا في مصالحنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الإخوة المسلمون، إن من علامات الساعة أن يصبح سيد القوم أرذلهم، أن يصبح أرذل القوم سيدهم هناك عندهم هناك. ولا يمنع ذلك أن بين الناس أناسا ذوي نوايا طيبة، ولا يمنع أنه كان بينهم أناسا ذوي أيض طاهرة، ولا يمنع أنه كان بينهم أناسا ذوي نوايا حسنة وذوي قلوب نظيفة، ولكن كما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. لما زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى ربنا يا آدم قم فابعث بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، فأهل الجنة فيهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. شعرة البيضاء في الثور الأسود. مشاريعهم كانت معطلة، كل حاجة عندهم معطلة. الأولاد لا يجدون مكانا لائقا يقضون فيه أماسيهم، وإنما يقضون أماسيهم بين حجر جهنم وبين حجر الجحيم، يقضون أماسيهم على المقاهي، بين البانجو وغيره من المخدرات، لا يجدون ما يكفيهم. فماذا حدث؟ انهم كان يقوم بعضهم لبعض، الكل يزعم انه معه ما يوقف الاخر، فاذا ما تلاقوا لقاء الاحباء وخرجنا نحن من بينهم غرباء. جلسوا جلسة، واخي هذا لا يحسن الخطاب، ولكنه قال: رأيتهم يجلسون. بعد ان ملكوا الدنيا ضجيجا، كل واحد يقول لك: لا ده انا هوديك في 60 ده. الثاني: ومن الخسران؟ الخسران نحن، لاننا تركنا هذا الامر وقلنا سلمناه لايد امنه، تركنا هذا الامر وقلنا تركناه لانفس طاهره، والنفس الطاهره تحتاج الى محاسبه ايضا، النفس الطاهره تحتاج الى محاسبه ايضا. نمنا وتركنا السير يسير، لا ندري الى اين يسير، كل عمله. وبعد ذلك دخل عليهم اخي، بعد ما كل واحد شوه سمعه الثاني، قال لهم: لا، ده لابد فيها اثبات. الاخ اللي ثبتت عليه جريمه الاختلاس ده ما عادش هيتقدم لاي وظيفه، انما انتم عشان يشاع هذا ويترك في الفضاء وتبلبل الاذهان ولا ندري لمن نسل، لابد يبقى في قطع. نحن لن نعلق لبعضنا المشان، ولكن اذا كان هناك من يريد ليدان من يدان، فانه ليس اعز علينا من انفسنا. لما يكون قطع ايه؟ يبقى هم اعز علينا من انفسنا، بدل النفوش بقى كل واحد يخون الثاني، ونيجي عند التحقيق تطير الاوراق وتطيش الصحف. لا، فين يا ابني اللي انت بتقول عليه؟ المهم ان في تشويه، الكل امامنا مشوه، لا هذا يصلح ولا ذاك. ليه؟ لان اذاعوا واشاعوا في الجو غبار الشبهات، ولم وهم ارادوا ذلك، اراد كل واحد منهم ان يرمي اخاه في مقتل، ولم يثبت على احد منهم ما ثبت، وانما ارادوا ان تكون غائمه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كلهم عدول، الا مجلودا في حد او مجردا عليه شهاده زور. اللي مجرب عليه شهاده زور مجلود في حد ثبتت عليه جريمه، احنا اللي نمنعه، احنا نقول له: لا، لو سمحت قف عند هذا الحد، انت مدان بقرار حكومي، لا يجوز لك ان تتقدم الصفوف. انما ان العمليه تظل هكذا سائحه غائمه بدون رقيب او حسيب، احنا المتضررين، هم المتضررين. الاساسات بنتها زي ما هي. ليه؟ لان محدش منا بيهتم، كلنا نقول يا عم ايه؟ لا ينشغل الا بهذا الامر الا من يشتكون فراغا في الوقت، فراغا في العقل، فراغا في الثقافه، فراغا في الاهتمامات، والمليئون مشغولون بامرهم. لا، زميلي قال: دخلت عليهم مخدعهم وقلت لهم: الست انت المخون لذاك؟ الست انت المقطع لثيابه؟ الست انت العادي على عرضه في ظلمه الليل؟ الست؟ فبهت الذي كفر. بهت الذي كفر، لان دي نماذج لا تصلح الا للحرب، لا تصلح الا للحرب. قال احدهم وكان قد تبنى مشروعا اصلاحيا، وكان القريه بتاعتهم هي الكره الارضيه، دخل وقال: ك كلاما من احسن الكلام. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال كلاما من احسن الحديث. ثم راينا يتقدمهم غراب البين، واذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، يمر بهم على جيف الكلاب. ماذا كثير بالاصلاح؟ هي امورنا نحن معاشر الساده، مصالحنا نحن المعطله، الفشل الكلوي يصيبنا نحن، فيروسات الكبد الوباء تصيبنا نحن. لماذا؟ لان الطرق ترصد، لان الاسوار تقام، لان ما يهدمه هذا يبنيه ذاك، ثم ياتي الاخر فيهدم ما بناه اخوه. احنا اللي بنعاني. انتم ما تعرفوش عدد اللي بيروح يغسلوا من الستين الف اللي بييجوا دول، بيروحوا فين؟ الفلوس اللي بتيجي دي بتروح فين؟ لاننا تركنا الامر ولم ندبره بانفسنا. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. اللي بيتولى الرويبرة الذي لم يقرا كتابا ولم يخط خوض الحق في اي مجال، فصار كلام ظريف يقضي به ليلته، قصارى خبر ذميم ياتي به من حثالات الناس، قصارى ان يفتت عرض اخيه. احنا هنا قال لا، ده جر الشباب وعمل الدراسه تفرق هذه المسوخ المشوهه. قصارى ما يريد الشاب ان يجلس الى مجلس لينقل الكلام، انه تلقاه على يد استاذه، استاذ السوء للاسف الشديد. ثم ماذا جرى؟ قال لي صاحبي: قامت منا جماعه تريد الحق ولم تطلب اي شيء، لم تطلب يدها، لم تمد يدها لتتولى اي شيء، وانما ذهبت بمحض رغبتها الى فلان المعروف بسمعته الطيبة، الذي لم يطلبها يوما، الذي لم يرشح. ده عندهم هناك ناس حريف الترشيح. ده واحد منهم كان عايز ينقل يروح بلد ما فيهاش حد عشان يرشح نفسه. ايه ده؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. عم رسول الله حمزة وأخوه من الرضاع راح للرسول قال: يا رسول الله، ولني على شيء أتعيش منه. يعني ما كانش بيقول عايزها منظر، ده كان برضه عايز يرزق زي اللي عايزين يرزقوا، واخد بالك؟ قال له: يا عم، يا حمزه، نفس تحييها ام نفس تميتها؟ قال: نفس احييها يا رسول الله. قال: عليك نفسك. يعني عمه ما قالوش خد، ما احنا تعبنا من اجل عم سيدنا حمزه، اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي بيطلبها ده لا يرضاها. دخل ابو موسى الاشعري رضوان الله عليه ومعه اخواه ابو رهب وابو برده وكلهم من الاشعريين الذين قال فيهم رسول الله: إن الليل إذا أظلم عرفت منازل الأشعريين بصوت القرآن يتلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا الليل أظلم عرفت بيوت الأشعريين من القرآن، وأنا لم أرى منازلهم بالنهار. دخلوا الثلاثة عليه، ابو رهم وابو برده وابو موسى الاشعري، فسلموا على رسول الله. وبعد ان سلم عليهم الرسول تقدم ابو رهم وابو برده وقالوا يا رسول الله ولنا شيئا، دينا حاجة دينا حاجة نرجع منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي. سيدنا أبو موسى زعل من الموقف وقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سمعت الكلام هذا إلا الآن، لسه سمعه دلوقتي أهو. فقال رسول الله يخط أسسا عامة، اللي عايز يتربح، اللي عايز يختلس، اللي عايز يودي الفلوس في أي مصيبة لا نوليه. إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، ولكن نوليك أنت يا أبا موسى. نوليك أنت يا أبا موسى. انما اللي بيخلي خده مداس عشان يتولى مش هنوليه، اللي بيحرص عليها لن ياخذها. الشرفاء الذين تكنهم بيوتهم، الشرفاء الذين يبتعدون عن الاضواء الزائفه، الشرفاء الذين يمتلكون عيدا لن تلوث، هناك قابعون في بيوتهم ينتظرون من يذهب اليهم ليمد إليهم يد الولاء، ليمد إليهم يد الولاء. الرسول قال له مش هنولي ده ولا لا ده ولا، مع انهم هما الاثنين اخوان والاثنين اكبر منه وهو اصغرهم، قال له لا مش هنولي، هنوليك انت يا ابا موسى اللي بيخش وبيزاحم، وبعد كده نطلع من المولد بسريجة، نطلع من مولد يا ريت بالحمص، ده احنا بنطلع بالفضائح. لماذا؟ لان كلا مد يده ولم يكن هناك من تمد له الايدي، الكل بزاح. ده اللي يا اخي يمتلك ثقافه عريضه وافق واسع ويدا نظيفه وقلبا قاهرا، لم يتقدم لانه يعلم ويقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد واللفظ له، عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال ويل للأمراء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء، ليتمنين أناس يوم القيامة لو أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض ولو لم يلو عملا في دنيا. يعني يوم القيامة واخد بالك، الرسول بيقول ويل للأمراء ويل للعرفاء الأجل ويل للأمناء. العزي فرايس على اثنين ثلاثة أربعة، أي حاجة مهمة فايه؟ طيب الرسول جابه لحد ما وصل للآخر، قال ليتمنين أناس يوم القيامة لو أن ذوائبهم، دون شهود، طب واللي مالوش ربنا يطلعه شعر، لو أن ذوائبهم معلقة في السري، ذوائبهم معلقة في السرية يعني معلقة في النجوم، ويدلون بين السماء والأرض، يقول لو ابتعد فينا كده يا ريتنا اتعمل فينا كده ولن نري أمرا من أمور المسلمين. التقاتل والتزاحم، الزميل دخل عليهم وقال لهم كده أنت كذاب، أنتوا بتسرحوا مين؟ انتوا فاكرين ان الشباب الطالع ده ما بيفهمش؟ لا، ده فيهم عقول نضيجة تعرف انكم كذابون كلكم، انكم ممثلون سيئون لا تجيدون حتى التمثيل. ايه ده؟ دي لازم كل الرب اللي فيها شهاده نعمل اعلان وتثبيت ويجي رب الدين عشان مصالحنا المؤقته. جهاز غسيل كلوي للفرقان الا يستطيع بالستين الف اللي بيتينا كل سنه تتكاتف القرى وبدل راس الطرق كاننا في مانهايتن ولا متهارمر ولا في امريكا ها ولا في سويسرا. ده احنا عندنا بهائم تاتي الغدوه المعاشيه اقصد وين ده احنا في مركز السنبلاوي مش هنا في بلد تدعى برهنطوش اسالوا عنه ستجدونها على خريطه المحافظه والمركز. هنا كما قلت لكم اراه منطقي واراه صمتي. لا مش هنتكلم عن هناك هنتكلم عن هناك عشان ما حدش يزعل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابنائه هذا كانوا يهربون من هذا الامر لانها مسؤوليه كبيره انك تتحاسب على كل مليم تاخذه. ماذا فعلتم يا صاحبي؟ قال لي صاحبي وهو يحاورني ذهبنا يا ابني مش انا عندكم ناس بيدعوا للاصلاح؟ قال ما هو دخلوا فيها لعبوا يعني ظروف اللعبه فرضت عليهم انهم يلعبوا بنفس الادوات يلعبوا بطريق الهدم الكلام في الغرفات المظلمه والسهر الى مطالع الفجر في اي شيء المتاجره باعراض الخصوم. فواحد منهم قام قال يا اخي وسيدنا يوسف طلب الاماره وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قلت اخسأ بعيدا واين انت من الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ان الكريم ابن الكريم ربي في بيت العزيز. ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم رمي في السجن وبيع قبل ذلك بيع العبيد. فلما جاءت له الفرصه لينتقم ورابته التي هو في بيتها عن نفسه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اتدرون من ربه الذي عناه؟ انه العزيز الذي رباه. وعرفتكم ان ربي احسن مثواي يعني ربنا رب الجميع. حد فيكم بيعمل مع قصته كده؟ لا. اوعى تجيب سيرة يوسف الكريم ابن الكريم. يوسف مكث في السجن الى غير اجل معلوم. فلما عرض عليه امر مصر وراى ملكها ما راى خرج ليفسرها بنفس صافيه وقلب طاهر ولم ياخذه حقد وسجنه. قعد في السجن الى غير اجل معلوم ولكن كان يحمل نفسا راضيه، كان يحمل الحب للجميع، كان يحمل الود للجميع. القصه كبيره والقصه لها ميول ولكن قد فتحناها ولن نرجع عن فتحها حتى تكون يدنا هي التي تحك جلدنا وحتى لا نرى ما نرى من امراض استعصف على المداوي والدواء. حتى لا نرى امورنا معطله، حتى لا نصير مسخه بين البلاد. عندما تذهب الى اي بلد خارج البلد مفيش حد اسمها خطه القمر. عندما تخرج الى خارج البلد مفيش حد بيطلع مجاري على المصارف المكشوفه. ليه؟ ده موت. ده موت. انتوا مفكرين ان الدولة منعها يعني عشان بتتعنت؟ ده موت. ان اليوم ما دي الامراض اللي جايبنا من الجسح الماء الذي نشربه ملوث وعين يذهب المال. لابد ان نمسكه نحن. هل نمسكه بايدينا؟ لا مش هنمسكه بايدينا. هنمسكه لما العصبية ما تاخدناه ونروح نحط صوتنا ده عشان خاطر ده دمه خفيف، اصله من كاربنا، اصله من بلدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. عارفين مثل الذي يعين قومه على غير الحق؟ اقول يا عم بصوتي اصلها اكوام اكوام اصلها فريق كوره، اروح اشجع ونجري، ده انا هدي العدو طالما اراه انه هو على الحق. من اعان قومه على غير الحق كان كالبعير الذي يتردى في بئر فهو ينزع بذنبه. بعير جمل كبير شايفين ده ازاي؟ وقع في بئر. بيطلعوه ازاي؟ بيطلعوه من دين، بيطلعوه من دينهم. هذا ما يحدث بيننا، هذا ما يحدث بيننا. لن نموت ابدا الى من مات ابدا، وانما سنذهب بايدينا الى عين لم تمد بعد، الى اناس كنتهم البيوت، والى اناس يمتلكون ايد نظيفه ايضا ويعملون. مش معنى ذلك ان الجو اسود، لا، في ناس ضيعه ضيعه المتاهه دي. يعني شغلانتنا احنا ان احنا لا نغر بالكلام المحسوب، لا نغر بدعوات الاصلاح، لان اللي بيدخل بيشتغل نفس الشغلان ويتقدمهم ارذلوا، للاسف يتقدمهم ارذلوا. واخد بالك؟ يعني المفروض يتقدم ذوي العقل النير والبصيره المضيئه، يتقدمهم اناس قضوا ما قضوا في ذمة الله، في ذمة الله قضوا ما قضوا. وبعد كده نقول اصلاح، الاصلاح هيكون منا احنا الفلاح اللي في ارضه اللي في غيرته، عشان المسالك، عشان الضرائب اللي بتكفر، عشان ما يعانيه من ضرائب على زرع لم يعرف ياتي بحقه، عشان الغله اللي بتنباع بارخص الاثمان، عشان نستوره. بعد ذلك مين اللي هيدافع؟ طول ما انت بتكون ابوك نظيف وجهك نظيف والتروي الحيط، لا مش هينفع، هيظل هنصاب بالامراض وهيموت منا من لم يتعدى الخمسين بعد، هيروح يغسل كل اسبوع مرتين، مش هنلاقي وسائل متاحه للشباب اللي طالع اللي عايز الفلوس دي تنصرف يتعمل لها كمبيوترات ويبقى عليها رقابه، تتعمل الاماكن اللي تستقبل الشباب، ليست القرى هي النشاط الوحيد، هناك انشطه عديده. ايها الاخوه، كان لنا حديث مستطاب مع الامام ابو حنيفه ومع الامام الشافعي، ولكن الموسم موسم حصاد، وقد حصدنا معكم بعض الاعواد الخائبه، ندعو الله الا تعود. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله سيد ولد ادم اجمعين، والمبعوث رحمه للعالمين والسراج المنير الى يوم الدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، ووفقنا لمرضاتك ابدا. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قوموا لصلاتكم كما قمتم.